بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله الكرام وصحبه الفخام إلى يوم القيام. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. قوله باب النعت، النعت هو الوصف، ومنه في لهجتنا نعتلية. قال: وفي اصطلاح النحويين هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. نقف على هذا التعريف الذي ذكر المؤلف الشارح محي الدين عبد الحميد رحمه الله. قال: هو التابع المشتق، المشتق أو المؤول بالمشتق. العاقل مشتق من أين؟ العقل. الموضح لمتبوعه في المعارف، زيد علم، علم. العاقل هو زيادة توضيح، هو زيادة توضيح. قال: الموضح لمتبوعه في المعارف. إذن إذا كان النعت هو نعت للمنعوت، وكان هذا المنعوت معرفة ولم يكن نكرة، هذا يوضحه. جاء أخوك العاقل، أخوك هل يلتبس عليك؟ لا، وكنما هو زيادة توضيح. فلذا يقال النعت من باب الفضل، ليس من عماد الكلام، يعني قد يستغنى عنه، هذا هو المراد بالفضل، ليس من عماد الكلام. قال: الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. من ماء صديد، ماء نكرة، صديد نعت. فالماء قد يكون من ماء مثلا من ماء غير آسن، ولكن لما قلنا من ماء صديد فهنا خصص لنا هذا الماء. إذن مهمة النعت إما للتوضيح وإما للتخصيص، هذه مهمة النعت. فقوله قام زيد العاقل هنا زيادة توضيح، رأيت زيدا العاقل زيادة توضيح، ومررت بزيد العاقل. لكن ما عُتب على المؤلف هو أنه قدم الحكم قبل التصور، فالحكم هو فرع عن التصور. لا تقول الفاعل مرفوع، لا بد أن تقول الفاعل هو الذي أوقع الفعل، هو الذي أوقع الفعل وحكمه مرفوع. تعرف أولا، تصور لنا هذا الفاعل أو هذا النعت، تعرفه، ثم بعد ذلك تحكم عليه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال: والنعت ينقسم إلى قسمين. النعت ينقسم إلى قسمين: النعت الحقيقي، مثاله قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل. والنعت السببي، كقولك جاء محمد الفاضل أبوه، جاء محمد الفاضل. هل هذا الفاضل نعت حقيقي لمحمد؟ لا، إنما هو نعت للأب، الفاضل الفاضل أبوه. كذلك تقول قام زيد العاقل أبوه، هذا نعت سببي. فإذا لم يعد الوصف على الأول وهو المنعوت هذا سببي، وإذا رجع إليه فهو هو الحقيقي. لذلك قالوا في النعت السببي ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، إلى المنعوت. على أي إراد المؤلف رحمه الله تعالى لباب النعت في أنواع المرفوعات؟ لما باب المرفوع، لماذا أورده في باب المرفوعات؟ أيوة قلنا العاقل أبوه، كيف جاء عفوا نعم جاء محمد الفاضل أو جاء محمد العاقل أبوه، هنا جاء النعت تابع للمنعوت في رفعه. لذا سيتكرر معنا في باب المرفوعات وفي باب المنصوبات وفي باب المخفوضات، لأنه يتبع مثل الآن إذا محمد العاقل تبعه في الرفع إذا يذكره في باب المرفوعات. ثم قال المعرفة، قال والمعرفة خمسة أشياء. والمعرفة، المعرفة ضد النكرة. قال والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، أنا وأنت، الاسم المضمر نحو أنا وأنت. طيب لو قلت أنا معرفة ولا نكرة؟ معرفة. وهل تصف نفسك وأنت لا تعرف نفسك؟ أنا. حتى الفلاسفة أصحاب الفلس والسفة عندهم أنا صف، هذا هو اليقين عندهم. ها؟ من أنا؟ ذق أنا موجود، أنا أفكر أنا موجود، أنا عندهم، هذه من باب المعرفة. بل هي أعرف المعارف بعد لفظ اسم الجلالة. أنا معروف، أنا أنت، لأنك لا تخاطب نكرة تخاطب معرفة. قال نحو أنا وأنت، وقس على هذا الضمائر 12. والاسم العلم نحو زيد ومكة، الاسم العلم زيد علم على شخص، مكة علم على بلد. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، لأن الاسم المبهم يدل تشير به إلى الشيء المحسوس. هذا كتاب، هذا كتاب، شيء محسوس، إذن هذا معرفة. قال والاسم الذي فيه الألف واللام رجل، الرجل رجل نكرة، الرجل إيش معرفة. جاء الرجل فكأنه قد مر في ذهنك رجل، فقل جاء الرجل أي ذاك الذي في ذهنك، إذن هو معرفة ولا نكرة؟ معرفة. الآية أين؟ أيوة، فعصى فرعون الرسول، هنا الرسول معرفة، أي الرسول الأول الذي قد مر به. ثم قال قال والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. تقول في الضمير الأول الضمير، قلنا الضمير أضيف إليه نكرة غلامك غلامي، أي غلام. إذا المضاف إلى الضمير معرفة، وغلام هذا الرجل مضاف إليه اسم مبهم، وغلام الذي زارنا وغلام الأستاذ أضيف إلى محل بأل. قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. رجل هل يختص بفلان من الناس؟ بل هو في كل من تصف بالذكورية. امرأة كل من تصف بالأنوثة. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. الرجل والفرس المراد هنا وكل ما صلح دخول الألف واللام مع التأثير، مع التأثير نكرة قبل المؤثرة لا بد أن تؤثر فيه، فإذا لم تؤثر لا نقول هذا هذا نكرة. مثلا حسن الحسن ال هل أثرت؟ فهو معرفة أصل ال هنا لا تؤثر فتكون ال داخل الأعلام زائدة زائدة. لذلك قلنا لابد أن تكون مؤثرة فيه. ثم قال رحمه الله باب العطف. باب العطف. العطف هو الميل. العطف هو الميل. باب العطف. وحروف العطف عشرة وهي الواو المفيدة لمطلق الجمع، والفاء المفيدة للترتيب، وثم للجمع مع التراخي، وأو وأم. أو الفرق بين أو وأم هو الاختيار، قال هو للتخيير أو للإباحة. والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع. تزوج هندا أو أختها، فهل يجوز الجمع بين الأختين؟ لا. إذن لا بد أن تختار واحدا فقط ولا يجوز لك الجمع. لو قلت أدرس الفقه، أدرس الفقه أم النحو، هل يجوز الجمع؟ جمع. ما جاز فيه الجمع يعبر عنه بأم، وما لا يجوز فيه الجمع يعبر عليه بأو. ونفس العمل تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا وبنت عمها، بنت عمها، إذن بنت عمها يجوز الجمع. طيب هندا منصوب والواو حرف عطف، بن عمها، بن عمتها، عفوا، بنت عمتها، بنت عمها، إذن بنت هنا تأتي معطوف على المنصوب منصوب. ها؟ أم تكون بعد همزة الاستفهام؟ كيف يعني؟ أم صح صح تكون بعد الاستفهام. قال وإما. وإما هنا إما لا بد، قال نعم من تسبق بمثلها، فشد الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. إما منا وإما فداء. منا منصوبة، فداء منصوبة، والمعطوف على المنصوب منصوب. وبل. وبل للإضراب. قال ما جاء محمد بل بكر. بل بكر. بكر معطوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. ولا ويا تنفي عما بعدها نفس الحكم، نحو جاء بكر لا خالد. جاء بكر لا خالد. إذن خالد معطوف على المرفوع، المعطوف على المرفوع مرفوع. لكن ويتدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. لا أحب الكسالى ولكن المجتهدين. ولكن مجتهد. الكسالى هنا محله مرفوع ولا مخفوض؟ لا أحب الكسالى لا أحب الكسالى. منصوب لكن المجتهدين، مجتهدين. ويشترط أن يسبقها نفي أو نهي. لا ونشنا النفي، لا أحب الكسالى، حتى قلنا حتى لها معان ولها مشاكل شتى. إذن تكون عاطفة، نحو يموت الناس حتى الأنبياء، حتى الأنبياء. أيوة ها؟ أي صح، نعاطفة. قال فإن عطفت على مرفوع رفعت، جاء محمد وخالد، أو على منصوب نصبت، رأيت زيدا وعمرا، أو على مخفوض خفضت، مررت بزيد وعمر، أو على مجزوم جزمت، مثل زيد لم يقم ولم يقعد، معطوف على المجزوم مجزوم. تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. قام إعرابها فعل ماض مبني على الضم، مبني على الفتح. زيد مفعول به، زيد فاعل مرفوع بالضمة، الواو حرف عطف عمر، قام زيد وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. ثم قال رحمه الله باب التوكيد. التوكيد والتأكيد، التوكيد التقوية، وهو على ضربين لفظي ومعنوي. اللفظي يكون بتكرار اللفظ بعينه أو بمرادفه، والمعنوي هو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز في المتبوع، نشرح ذلك. قال باب التوكيد، التوكيد تابع للمؤكد. هنا بدأ بالحكم قبل ولم يعرف، وقلنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نبقى مع المتن. تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. ووجه الشاهد من الإتيان به في باب المرفوعات لأنه إذا كان مرفوعا لأن المؤكد إذا كان مرفوع فإن التوكيد يتبعه. تقول جاء زيد نفسه، نفسه نفسه. جاء زيد نفس، لا تقول جاء يجيء زيد. تابع للمؤكد في رفعه، تقول جاء زيد نفسه، رأيت زيدا نفسه، مررت بزيد نفسه. وتعريفه، وتعريفه لا يصح أن يكون المؤكد نكرة وتوكيده يكون معرفة، فلا بد من الاتفاق في التعريف. التوكيد اللفظي نحو جاء محمد، هنا أكدنا الفعل الأول بتكرير الفعل. نعم جاء محمد، كررنا تكرار الحرف. ونحو جاء حضر أبو بكر، جاء حضر أبو بكر. إذن حضر نعم بالمرادف هنا بالمعنى، جاء وحضر بمعنى واحد. لذلك قال إما أن يكون بتكرير اللفظ وإعادة بعينه أو بمرادفه. قال وحكم هذا التابع أنه يوافق متبوعه في إعرابه، جاء زيد نفسه، هذا توكيد لفظي ولا معنوي؟ معنوي. جاء زيد، زيد فاعل مرفوع، نفسه توكيد، توكيد تابع للمؤكد في رفعه وهو مضاف والهاء ضمير منتصب بناء على الضم في محل جر المضاف إليه. قال وحكم هذا التابع أنه يوافق متبوعه في إعرابه على معنى أنه إن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا أيضا. حضر خالد نفسه، نفسه تابع للمؤكد في رفعه، وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع مثل تقول حفظت القرآن كله، وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع تدبرت في الكتاب كله، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع. جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، أكلت الطعام كله، حضر المسلمون أجمعون أكتعون أبصعون. أجمع قال وتوابع أجمع، توابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع، لكن لا تستقل، لا تقول جاء المسلمون أكتعون، لا بد من ذكر أجمع. جاء المسلمون أجمعون أكتعون أبصعون. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. هل يصح أن تقول مررت بالقوم أكتعين؟ لا، لا بد من ذكر أجمعين قبلها. ثم قال تابع، نعم، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. البدل هو العوض، وفي اصطلاح النحويين التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، العطف والنعت والعطف والتوكيد والبدل، كل هذه توابع، توابع تتبع. وأضاف شيخنا محمد زهرات تابعا خامسا، ما هو، ما هو التابع الخامس؟ المسلمين غير تابعين، هذا باب التوابع، غير تابعين، غير قدروا بأرجت كل شيء ولا أرج. قال وهو في اصطلاح النحويين التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. حضر إبراهيم أبوك، أبوك تابع لإبراهيم. ما المقصود من هذه الجملة؟ أن يقول حضر أبوك، إذا قال هو التابع المقصود بالحكم. جاء زيد أخوك، أخوك المراد من الكلمة إذا أردت الاختصار ما تقول؟ جاء أخوك. إذا قال هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، فالواسطة هنا من باب الفضل في الكلام، من فضل الكلام وليست من عماده. قال وهو على أربعة أقسام، بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء. تقول زارني محمد عمك، من عمك؟ هو نفس الشيء. وبدل البعض من الكل، وبدل البعض من الكل. تقول أكلت الرغيف ثلثه، حفظت القرآن نصفه. وبدل الاشتمال، بدل الاشتمال. أعجبني زيد، أعجبني زيد خلقه، خلقه إنه تابع، هو التابع المقصود، المقصود خلق زيد. قال وبدل الشمال. وبدل الغلط قال وهو على ثلاثة أضرب، بدل البداء قال وضابطه أن تقصد شيئا فتقول فالظاهر عفوا قال بدل البداء وضابطه أن تقصد شيئا فتقوله ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه فتعدل إليه. هذه الجارية بدر شمس ها؟ أيوة إما أن يقول إما أنك أردت شيئا ثم فقلته ثم بدا لك غير فقلته. هذه الجارية بدر شمس هنا في الوصف. هل قولك هذه الجارية بدر شمس ما هو الأحسن في الوصف؟ بدر الشمس البدر لما بدون حرارة وبدون علاء في النظر إليه وتستطيع التمعن فيه خلاف بخلاف الشمس. إذن هنا تنقص من جارية كأنه بمحرقة متعبة. قال بدل النسيان وضابطه أن تبني كلامك في الأول على ظن ثم تعلم خطأه فتعدل عنه. مثلا رأيت في الغلس شدة الظلام رأيت رجلا فرسا تبين لك أن بعد تبين أن ليس هذا فرس بل رجل هذا بدل غلط. قال بدل الغلط وضابطه أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره. رأيت محمدا الفرس أردت أن تقول الفرس فقلت محمد على أي. قال وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل للشمال، وبدل الغلط. نحو قولك قام زيد أخوك هذا بدل شيء من الشيء، وأكلت الرغيف ثلثه نعم، ونفعني زيد علمه للشمال، ورأيت زيدا الفرس، ورأيت زيدا الفرس الغلط. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. غلطت أو غلطت؟ إيش عندكم في النسخ؟ غلطت أنت غير الغلط بفتح اللام يكون في الحساب. غلط يكون في الحساب بخلاف غلط. قال منصوبات الأسماء. المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. اتركوا الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى ذاك الحين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.